مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. ليس الكل قادرا على أن يضيف، القادر على الإضافة هو الذي يتعامل مع الحياة بشعور من ينقصه الكثير. لا تعتقد أنك الوحيد الذي يتألم في هذه الدنيا. أحياناً يعجز الكلام عن تفسير السكوت، الطيور سفر، والطائر الذي لا يسافر هو الطائر الميت. العقل إذا استخدم سلاح ذو حدين، البداية تصنع النهاية. كيف تبدأ تعرف ساعتها كيف تنتهي. من بدأ بداية خطأ ولم يصحح ينتهي إلى الخطأ وتكون النهاية أفجع. نقول هل تعلم؟ ليس هذا هو المهم، المهم بعد أن علمت ماذا فعلت. من دفء الشمس نأخذ دفء العاطفة، ومن اتساع البحر نأخذ سعة الصدر، ومن حركة الريح نأخذ شذى الأزهار. نعتمد على الشعور في الحكم على الناس وعلى الأشياء. الأهم من ذلك أن نقيم التوازن بين ما يريده ويراه العقل وما يريده ويراه الشعور. كلامك كتابة، مواقفك كتابة، تصرفاتك كتابة. حاول باستمرار أن تكون كتابتك جميلة ومعبرة عن وعيك وعن صميم ذاتك. من يقترب بالحب يظل قريبا مهما ابتعد، ومن يقترب بالعداوة يظل بعيدا مهما اقترب. تلك بديهية، لو تفهمناها سننجح في بناء علاقات أجمل. سرعة العصر ليست سرعة عداد، إنها سباق مع الوقت من أجل المعرفة. المعرفة فيها تعب وراحة، التعب من البحث عن المعرفة، والراحة من الوصول إلى المعرفة بعد التعب. في كل حديث حديث آخر، لأنك من سياق حديث شخص ما تعرف ما يعتمل بداخله من مشاعر ونوايا. الكلمات العذبة يجملها الصدق، لأن الكذب لا يتواءم مع العذوبة. الشجرة الكبيرة قضت وقتا طويلا لكي تكبر، نقول هذا للباحثين عن الشهرة السريعة. تجنيد العقل والمنطق أثناء التفكير يساعد على الفهم. يظل للإنسان هدف ما في الحياة، وقد يخفى الهدف الحقيقي على صاحبه، فاعرف هدفك. كلما جاء نهار تزود منه بشعاع أو بفكرة، لأنه استمرار حركة الحياة، وكل جديد لا يأتي إلا مع الحركة. تجدد مستعينا بإرادة الحياة فيك وبحركة الناس من حولك. مزون الحكمة. الوقت مفتوح أمامك، اختر اللحظة المناسبة للبدء، واحلم ما شئت من أحلام، فالحياة حلم ومحاولات تحقيق ووقت. كلما استيقظت وردة فمعنى ذلك أن الحياة تتكلم. الحياة مراحل، مواسم، فصول. احترم مرحلتك، تستمتع بها. مرحلة الشباب نزقة، متوترة، متحركة، متعجلة، ومرحلة الرجولة ثابتة، متأنية، ناضجة، واثقة، ومرحلة الكهولة متأملة، مفكرة، هادئة، عميقة، حزينة. البعض يعتقد أنه يهزم المرحلة بشيء من التحايل، مع العلم أن كل مرحلة لها لونها وطابعها، وترفض التعامل مع لون لا يناسبها. جمال المواسم يكمن في اعترافها بتكوينها وذاتها، واعترافها بما يميزها، وهنا نقول ما يميزها لا ما ينقصها. الخريف مرحلة يجب أن تعترف بذاتها وتعترف بالذبول الذي يعتري أوراق الشجر وبالاصفرار الذي يكسو أجساد الأغصان العارية، والربيع يجب أن يعترف بذاته ويبوح بمكنونه عبر ورود يانعة وأغصان طرية، والشتاء يجب أن يعترف بصخب رعوده ولمعان بروقه وبرودة ثلجه، والصيف يجب أن يعترف بحرارة شمسه ونضوب دمع الغيوم فيه. والإنسان مرافق للمواسم، مواكب لها، متأثر بها. كل ما في الحياة يعلم من أراد التعلم. لماذا تقضي أيام رجولتك في التحسر على أيام شبابك؟ لكل موسم أهله ولكل فصل أصحابه. ستمر مرحلة رجولتك دون أن تدري وأنت تتحسر على مرحلة شبابك، وبعد أن تنتهي ستضيفها إلى مرحلة الشباب لتصبح حسرة على حسرة. وفي النهاية نقول احترم مرحلتك، تستمتع بها. إذا اقترنت الابتسامة بالخوف والشجاعة بنوعية الخصم والجرأة بحال الطرف الآخر، فعلى الدنيا السلام. كلما فهمنا معنى الصداقة اقتربنا من الالتزام بها. كثيرا ما ننفي عن أنفسنا احتياجنا للشيء مع أننا نحتاجه. من يتعامل مع الورود بحنان لابد وأن يكون صاحب قلب محب. الحياة كتابة في دفتر الأيام، ليس المهم إن كان خطك رائعا، المهم اترك في دفتر الأيام ما يستحق القراءة. تسافر الحقيقة بين عشاقها، وإذا ارتحل عاشق تسافر الحقيقة إلى آخر، لكي تظل المعاني الأجمل للإنسان ولكي يتوهج البقاء في عود الياسمين. ليتنا نسافر كما يسافر الحمام، أجنحته مبتلة برذاذ الأمل الرطب، وعيونه بوصلة الرحيل والعودة بين أمنية ووطن. يغني عندما يتعب ويصب في الهديل العذب أحلام رحلة قادمة. ليتنا نتعلم من الورود السفر من حدائقها إلى فراش مريض تتورد بجانبه خجلا، ربما لأنها تأخرت قليلا في الحضور. ليتنا لا نكتفي من السفر بمجرد المشاهدة السطحية. كلما شاهدت شيئا تأمله بعمق، ستعرف شيئا آخر، لأننا عرفنا لمعان النجوم من التحديق في الظلام، وعرفنا معنى التواصل الإنساني من التحديق في الوحدة والخوف، وعرفنا أن الماء بلا لون من التحديق فيه، وسنعرف الحقيقة من التحديق في الأكاذيب. وفي كل ذلك سفر، وأي شيء يستحق منا سفرا أكثر من الحقائق؟ سفرك يغذيك بالمعاني، وتجوالك يعطيك القدرة على الاستلقاء بهدوء في ظل شجرة. سافر، فالأشجار يحزنها ثباتها وانتظارها الطويل، فتبكي ثمرا وسكر. وأنت أيها الإنسان، لماذا لا تجعلك قدرتك على التنقل أكثر عطاء وجمالا؟ كان أحد ملوك حمير يقسو على رعيته ويسيء معاملتهم ويستكثر عليهم النعمة، وكان من ندمائه وخاصته شيخ مجرب واسع العقل كريم النفس. فقال له ذات يوم: يا مولاي، إني أخشى أن يضيق صدر الرعية بهذه المعاملة، فتخرج عن طاعتك وتنتقص حكمك ويفلت الزمام من يدك. قال الملك: هون عليك يا شيخ، فقد سمعت المثل يقول: جوع كلبك يتبعك، فإن الكلب إذا جاع ازداد قربا من صاحبه ليجود عليه بعظمة أو كسرة خبز. سكت الشيخ ولم يتكلم، خوفا من بطش الملك. وظل الملك على حاله من البخل وسوء المعاملة حتى ضاق به صدر الرعية. فجاءوا أخاه وقالوا له: قد ترى ما نحن فيه من الجهد، ونحن نكره خروج الملك منكم إلى غيركم، فساعدنا على قتل أخيك. وانتهزوا فرصة قتلوه فيها ونصبوا أخاه مكانه. وفي يوم مر بقبره عامر بن جذيمة، وكان قد سمع بما كان منه وما انتهى إليه أمره، فقال: لقد كان ما كان أيها الملك الذاهب، فهل علمت اليوم أن المثل الحق ليس هو ما كنت تقول وتفعل، بل هو: جوع كلبك يأكلك، فربما أكل الكلب مؤدبه إذا لم ينل شبعه. نحيا معا، نستنشق هواء الحياة معا، نستمتع بالنهار الجديد وبالبحر وبالشمس وبالشعر والماء، كلها كانت من أجلنا جميعا. فلماذا لا نستأنف الحياة بصدر منشرح وابتسامة عريضة وقلب مفتوح؟ نبني حياتنا، والبناء يحتاج إلى صبر وثقة وعلم وعمل، وقبل كل ذلك يحتاج البناء إلى إيمان. لم تكن الساعة إلا مجموعة دقائق، ولن تكون الساعة ساعة إلا بتجميع الدقائق. تخيلوا 59 دقيقة، هذا لا يعني ساعة. تبقى الساعة ناقصة إذا لم تمر الدقيقة، لذلك لا تضيعوا دقيقة واحدة من العمر، فالصروح الكبيرة شاركت في تكوينها الدقائق. تفردك بشيء لا يعني استغناءك عن الآخرين. وجود الآخرين يجعلك تشعر بتفردك. نفترض أنك في صحراء خالية وتملك كل مواهب الدنيا، ألا تشعر بأن وجود إنسان غير موهوب ليسمعك هو الأفضل؟ ليست كل الأبواب أبواب، فباب قد يفضي بك إلى لا شيء، وباب آخر قد يفضي بك إلى باب آخر، وباب قد يفضي بك إلى جدار. باب المجاملة يفضي بك إلى باب الكذب، وباب الصراحة يفضي بك إلى باب الصدق، وباب الالتزام يفضي بك إلى باب الثقة، وباب البساطة يفضي بك إلى باب الحياة. فضول الإنسان يدفعه لفتح أي باب مقفل، وتكون التجربة بعد ذلك، وكل باب له إغراءه في النفس الإنسانية. كيف تختار الباب؟ وكيف تطرقه؟ وكيف تتعامل مع ما يلاقيك بعد فتح الباب؟ تلك الأسئلة توضح لك من أنت. بما أننا نتحدث عن الأبواب، فقد تجد باباً من خشب الزان المحفور بعناية، والمقبض من ذهب، وتجد من يفتح لك هذا الباب لا يحمل بين جوانحه أحاسيس الإنسان، فترجع من حيث أتيت. وقد تجد باباً آخر كله بساطة وتواضع، لكنك تجد خلفه الإنسان، وقد يحدث العكس. كلنا يبحث عن باب السعادة ولا يجده، وكثيرا ما نجد الأبواب التي تفضي إلى السوء، بمعنى كل ما هو سيء سهل، الكره سهل، الهدم سهل، الكذب سهل، وبالمقابل الصدق صعب، الحب أصعب. فكلنا يحب نفسه فقط، ويحب الآخرين من خلال حبه لنفسه، والبناء صعب. ثقة الإنسان بنفسه لا تأتي من طرقه الأبواب السهلة، بل من طرقه الأبواب الصعبة. لا يمكن لكذاب أن يثق بنفسه، ولا لحاقد أن يثق بنفسه، لأنه يحب الأبواب السهلة التي لا تحتاج إلى جهد، بل تحتاج إلى ضعف. عاتب برفق، حاور بفهم، اختلف بعلو، خاصم بأخلاق، اعمل بإخلاص. لا تكن كالشجرة في الثبات، كن كالشجرة في الإثمار والمنح. الكلمات تلبس ثوب اللحن، لكن اللحن لا يجمل الكلمات الميتة. اجعل قدومك كقدوم العيد، يفرح الجميع ويسعد الأطفال. كلما أيقظت في الروح ضوءا أشرق محياك. لا توجد قصيدة تحتوي اللغة، ولكن توجد لغة تحتوي القصائد. في كل منا نافذة ضوء وبقعة عتمة، وإذا بحثت عن الإنسان المضيء باستمرار فلن تجده، ولن تجد كذلك الإنسان المعتم باستمرار. نحمل في داخلنا النقائض وفي قلوبنا التضاد، ومن يظن أنه نقي تماما ويتعامل مع الناس على هذا الأساس فسيظل معتما وهو لا يدري. الإنسان العادي عندما يرى علبة الثقاب يتذكر الحريق والنار، أما الفيلسوف فيتذكر الأرض التي أنبتت الشجرة التي صنع من أحد فروعها عود الثقاب. كلنا متعبون من شيء ما، بعضنا يستند على صديق وآخر يستند على جدار. أروعنا من إذا تعب استند على نفسه ووقف. كان طاغور فيلسوفا لأنه أحب الإنسان فيه وفي غيره، بحث عن الجمال في تناقض الموجودات. كان شكسبير شاعرا رائعا لأنه تعمق في مكونات الذات وفي دوافع الإنسان الحقيقية للحب والكره وفي تفسير اختلاف المواقف من الحياة. كان ابن خلدون عظيما لأنه قرأ التاريخ من خلال الإنسان، ولم يقرأ الإنسان من خلال التاريخ، لأن الإنسان هو الفاعل في الحدث سلبا أو إيجابا. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، مع أجمل تحية من عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله.